وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بإدارتهم غير الله، فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرونه لما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه ولن اتخذوا من دونه أولياء إن مشركين ما نعبدهم إن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. كذبهم سبحانه كذبهم وكفرهم بذلك، فقال إن الله هو بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في فعلهم أنها تقدمه إلى ثلثة كفار بهذه العبادة بالأصنام والقبور والأشجار والأحجار. فلن يأتي قبر يسأله الحاجة يا سيدي فلان أو يا فلان أو يا أبا فلان لحاجتي في مريضي انصرني أنت تعلم ما في نفسي هذا الشرك الأكبر هذا له مع الله. أو يقول هذا للسمن أو للكوكب أو للشمس أو للنبي أو لفلان من سائر المخلوقين هذا هو الشرك بالله وعبادة غيره. هذا ضد العبادة التي خلقت لها. أما المخلوق الحي تسأل حاجة فإن في حاجة يقدر عليها سبب ليس داخله الشرك، كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستعينه في ظلماتهم وحي بين أظهرهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الناس في الحرب وغيرها، وهكذا بعد أصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعده في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. فقال الله عن موسى فاستغاثه من شيعته قال لي على العليم فاستغاثه بالحي الحاضر القادر كما يقتل عليه هذا امر مباح لا شيء فيه، مثل ما تقول يا اخي فات كذا اعطنا كذا ساعدني في اصلاح السياره في عماره البيت في راس الشجره امور عاديه بين المسلمين لن دخل في العباده. العباده ان تقول لميت او جمال او للجن او للملائكه ساعدوني، للناس الغائبين او الجنازات ساعدوني، اشفوا مريضي ضد غائبي اصبروني او للصنم او للشجر او للحجر كما يتفعل المشركين الاولين وغيرهم، مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي والنصر عند قبر شاب يفعل في العراق عند قبر العربي في الشام عند غيرها من القبور ما يفعله جهله من دعائهم او عند قبر النبي في المدينه او عند بعض اهل البيت في البقيه او غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني يا رسول الله اشفي مريضي يا عباس يا فلان يا صديق يا عمر يا فلان هذا شكل اكبر هذه عباده غير الله هل يكون هذا من المشركين. هذا اساس عظيم يجب ان يؤمن ويؤمن ان يعرف هذا الاساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس الى ذلك ويكون مخلصين لله العباده وحده دون كلمه شرك. ثم من العباده بقيه الاوامر من صلاه وحده زكاه وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وامر المعروف ونهي عن المنكر هذه كلها من عباده كلها من تشريق قوله تعالى ما خلقت الجن والانس ليعبدون يا ايها الناس المتغلقون يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا تفسيرها كسرها هذه الاوامر وتكن نواهي كلها عباده. ترك الزنا طاعه لله عباده لله ترك العقول من الوالدين او احدهما للتهاوى لله عباده ترك شرب الخمر طاعه لله عباده ترك الربا طاعه لله عباده ترك المعاصي طاعه لله عباده لله فعل الاوامر ارتفاع وجه الله طاعه لله. فاذا فعلت العباده لغير الله فعلتها لمن او لجماد للكلم او لجن او صارت عباده له تذبح لهم تنذر لهم تصلي لهم تصوم لهم تستغيث بهم هذا شرك المشركين الاولين. فعليك ان تحقق هذه العباده المؤمن وهذه المؤمن والمؤمنه ان يحقق هذا الامر وان يعرف هذه العباده التي خلق لها يعرفها من اين؟ من كتاب الله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرا هذا الكتاب الوصيه في كل واحد منكم لكل مؤمن ولكل مؤمنه العنايه بهذا القران العنايه بكتاب الله اقرؤوه من اول واخر من الفاتحه الى الناس اقرأوا تدبروا دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له تعرف الواجبات تعرف المشروعات تعرف المحرمات ثم سنك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها وتحفظ ما تيسر منها لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ومصلحة للقرآن الكريم وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا